وقد تقدم الكلام عنها بالأمس، وثبت أن السيرة لا تدل على حجية الخبر الحدسي. السيرة إنما هي دليل على حجية الخبر الحسي. هذا السلام عليكم ورحمة الله تقدم بالأمس. الدليل الثاني وهو السنة. السنة مضى في بحث الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد. هناك قلنا إن السنة الدالة على حجية خبر الواحد تثبت برواية العمري وابنه ثقتان. هذه الرواية إما وحدها دليل على حجية خبر الواحد، إذا قلنا بأن هذه الرواية قطعية الصدور، وقد ذكرنا في العام الماضي أو في العام قبل العام الماضي ذكرنا الأمور التي توجب لنا القطع بصدور هذه الرواية، ذكرنا. فإما أن نقبل بأن هذه الرواية قطعية الصدور، إذن فتكون وحدها دليلا على حجية خبر الواحد، لأنها ليست خبر واحد بعد، هي قطعية الصدور مثل القرآن. وإما إذا لم نقبل بأنها قطعية الصدور، فلا أقل من أن هذه الرواية بضمها إلى الروايات الأخرى يكون المجموع دليلا قطعيا على حجية خبر الواحد. على كل حال المحور هذه الرواية، وهذه الرواية لو كان الإمام قد اقتصر على المقطع الأول، يعني لو كان يكتفي بقوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قال لك عني فعني يقولان، لو كان الإمام يكتفي بهذا المقدار لكان هناك وجه للقول بأن هذه الرواية تشمل الخبر الحدسي أيضا. لماذا؟ لأن الأداء عن الإمام عليه السلام مطلق، ما أديا إليك عني فعني يؤديان، سواء ما أديا إليك عني أداء عن حس أو أداء عن حس، مطلق يشملهما معا. حتى الإخبار عن حس أيضا أداء عن الإمام يشمله، كلمة الأداء تشمله. فلو كان في هذا الحديث مقتصرا على هذه الجملة لأمكن القول بشموله للخبر الحدسي، باعتبار أن الأداء مطلق يشمل الأداء عن حس، على الأداء عن حس. لكنه الإمام عليه السلام علل هذا الحكم، قال ما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قال لك عني فعني يقولان فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فإنهما هذا تعليل، علل الإمام، علل وجوب السماع والإطاعة للعمري وابنه، علله بماذا؟ بأنهما الثقتان، تعليل. خب التعليل نعلم أنه التعليل يعمم يخصص، العلة تعمم وتخصص. لو قال مثلا لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا قوله لأنه حامض هم يعمم الحكم وهم يخصص، يعممه لغير الرمان إذا كان حامضا، ويخصصه بالرمان الحامض فلا يشمل الرمان الحلو. العلة تعمم وتخصص. خب هنا أيضا الإمام علل وجوب السماع والإطاعة للعمري وابنه، علله بماذا؟ بأنهما الثقتان. خب هذا التعليل في أمثال المقام ظاهر في أنه تعليل بأمر عقلائي وأمر عرفي ارتكازي، يعني الإمام يريد أن يذكر علة عرفية لوجوب السماع للعمري وابنه، لا أنه يريد أن يذكر علة تعبدية. لو أراد، لو كان يريد أن يذكر شيئا تعبديا لماذا أصلا ذكر العلة؟ ذكر العلة ظاهر في أنه يريد أن يقرب المطلب إلى ذهن السامع، يقربه بماذا؟ ببيان مطلب عرفي ارتكازي عقلائي يفهمه السامع. فظاهر التعليل في أمثال المقام هو أنه تعليل بأمر عقلائي أمر عرفي، لا أنه تعليل بأمر تعبدي صرف. خب العلة عند العرف والعقلاء ما هي؟ العلة المفهومة والمرتكزة عند العرف والعقلاء عبارة عن أن الوثاقة الثقة في باب الإخبار إنما هي في إخباره الحسي. الثقة إذا أخبر عن حس فهنا هذا الإخبار بعيد بحسب نظر العقلاء بعيد عن الكذب وبعيد عن الخطأ إذا أخبر عن حس. العقلاء يرون أن الثقة لو أخبر عن حس إخباره بعيد في نظرهم بعيد عن الكذب وبعيد عن الخطأ، أما أنه بعيد عن الكذب لأنه ثقة. لوثاقته يستبعدون، العقلاء يستبعدون كذبه في هذا الخبر. احتمال كذبه في هذا الخبر موجود لكن هذا الاحتمال بعيد، لماذا؟ لوثاقته. فأما الكذب فلوثاقته بعيد في نظر العقلاء، وأما الخطأ فلأنه خبر عن حس والخطأ في الحس قليل نادر. نعم أيضا الحس أيضا قد يخطأ، الحواس أيضا قد تخطأ، العين قد تخطأ، الأذن قد تخطأ، ما نقول ماكو خطأ في الحواس لكن قليل نادر. فيستبعد العقلاء الخطأ منه لأنه خبر عن حس، ويستبعد العقلاء الكذب منه لأنه ثقة. فهذا هو المرتكز في ذهن العقلاء، أن الوثاقة عندهم في باب الإخبار الوثاقة في ماذا؟ في الخبر عن حس. أما لو أخبر الثقة عن حادث هناك لا يستبعدون، العقلاء لا يستبعدون أن يكون قد أخطأ. نعم يستبعدون أنه كذب لأنه ثقة، احتمال الكذب ما موجود يعني مستبعد باعتبار الوثاقة، لكن احتمال الخطأ لماذا مستبعد؟ الخطأ في الحدس كثير، ليس مثل الخطأ في الحس حتى يكون قليلا ونادرا. دیگه این که میگیم حالا مرتدانات عرفی و اغلایی اینه که اخبار عن حسن باشه و خطر درش کم است، اینا نیاز به ایچی ها نباشه، اصلا خود ظهور این روایت که همین عمری که میگه مأمون هم ثقتان هر خبری بدن از ما دادن، این خود لفظ اخبار ظهورش در اخبار عن حسن نه عن حسن دیگه نیاز به این لا. هو الامام لم يستعمل کلمه الاخبار، كلمة الأداء أدى يا علني الأداء مطلق. فلو كان يكتفي الإمام بالجملة الأولى كما قلنا أمكن القول بأن الجملة مطلقة الأداء عن حس أداء عن الإمام، ما أدى إليك عني فعني يؤديان. أدى يعني أختخار از من، أدى يعني من اللغة مش كنين يعني معنى يجي هرچي اونا گفتن اینا میفهمند، هرچي اونا گفتن اول من گفتم بسیاری که من گفتم. خب نحن أخذنا أسوأ الفروض، أنتم تأخذون أحسن الفروض، نحن أخذنا أسوأ الفروض لنفرض أن الأداء مطلق، لكن مع ذلك الرواية لا تشمل الخبر الحدسي. لماذا؟ لأن التعليل تعليل بأمر عقلائي، والعقلاء إنما يفهمون في بعض الإخبار أن الوثاقة في الخبر الحسي، أما الخبر الحسي لا توجد وثاقة، يعني لا يعتبرون الثقة في باب الإخبار إذا أخبر عن حدس لا يعتبرونه ثقة في خبره بما هو خبر، بما هو خبر لا يعتبرونه ثقة في خبره لأنه يحتمل الخطأ. نعم يعتبرونه ثقة في كلامه لا بما هو خبر، بما هو نظر، لو كان من أهل النظر، لو كان من أهل الخبرة، لو كان من أهل العلم والاختصاص يأخذون بكلامه، لكن لا بما هو خبر، بما هو رأي، بما هو نظر واختصاص وعلم وفتوى. وهذا يخرج عن باب عن بحثنا، بحثنا في حجية الخبر بما هو خبر لا حجية النظر والفتوى، لا نبحث عن حجية الفتوى، نبحث عن حجية الخبر. إذن فالخبر الحسي حيث أنه تكثر الأخطاء فيه فلذا لا يعتبر في نظر العقلاء، لا يعتبر مخبره ثقة فيما قاله بما هو خبر، لا يعتبر ثقة لأنه قد يكون مشتبه. خوش آدمي عادل نصلي وراه لكن يجوز مشتبه ما دام جاي يخبر عن حدس مو عن حس، ما دام يخبر عن حدس الحدس يقع فيها الاشتباه. إذن فهذا الحديث يدل مع أخذ التعليل بنظر الاعتبار يدل على ماذا؟ على حجية الخبر الحسي بما هو خبر إذا كان صادرا من الثقة، ويدل على حجية الخبر الحسي لكن لا بما هو خبر، بما هو حدس إذا كان حدسا من قبل الثقة. هذا هو مقتضى ظاهر التعليل الموجود في الرواية. وأما أن نأتي ونحمل التعليل في هذه الرواية على أن الإمام يريد في التعليل يبين، يريد أن يبين أن المخبر عن حدس أيضا ثقة بما هو مخبر، أيضا ثقة عندي تعبدا، عند العقلاء ليس المخبر عن حدس ثقة في إخباره، لكن الإمام يريد أن يقول عندي أنا الشارع ثقة. هذا معناه حمل التعليل على مطلب تعبدي صرف، وهذا خلاف ظاهر التعليل. التعليل ظاهر بأنه تعليل بأمر عقلائي ارتكازي لا أمر تعبدي صرف. وبشكل عام نقول إن السنة اللفظية الدالة على حجية خبر الواحد سواء هذه الرواية أو غيرها، كل السنة اللفظية الدالة على حجية خبر الواحد مطلق السنة، ليس فقط هذه الرواية بل مطلق الأدلة اللفظية، ليس فقط السنة، حتى الآيات لو استدللنا بالآيات على حجية خبر الواحد، مطلق الأدلة اللفظية الدالة على حجية خبر الثقة لا تشمل الخبر الحدسي. لماذا؟ يعني إطلاق ليس فيها إطلاق يشمل الخبر الحدسي. لأن العقلاء السبب هذا، لأن العقلاء يرفضون حجية الخبر الحدسي بما هو خبر كما قلنا، بما هو خبر لا بما هو نظر وحدس وفتوى وعلم واختصاص، لا بما هو خبر يرفضون ولا يقبلون حجية الخبر الحدسي، ويستبعدون حجيته ويستنكرون جعل الحجية له من قبل الشارع. هذا الاستبعاد وهذا الاستنكار وهذا الرفض من قبل العقلاء هذا يوجب عدم تمامية الإطلاق في الأدلة اللفظية، الإطلاق لا ينعقد مع وجود هذا الاستبعاد العرفي، مع وجود هذا الاستنكار العرفي، مع وجود هذا الرفض العرفي الارتكازي العقلائي لحجية الخبر الحسي، مع وجود هذا لا ينعقد إطلاق عرفا للأدلة اللفظية الدالة على حجية خبر الواحد بحيث يكون يشمل الخبر الحدسي. لا أي بلي، يعني الإطلاق ظهور عرفي، يعني العرف مع وجود هذا الرفض وهذا الاستبعاد عنده لا يفهم، لا يفهم من الأدلة اللفظية إطلاقا يشمل الخبر الحسي. العرف إذا بفهم بحسب طبعه العرفي لا يهضم لا يقبل حجية الخبر الحدسي، كيف يفهم من الأدلة اللفظية إطلاقا؟ ما يفهم إطلاق، لا يفهم إطلاقا، هو ما يهضم حجية الخبر الحدسي، كيف يفهم من الأدلة اللفظية إطلاقا يشمل الخبر الحدسي؟ ما مهضوم عنده حجية الخبر الحدسي بما هو خبر. فلا تكون تلك الأدلة شاملة للخبر الحدسي. إذن ففرق بين أن نفترض أن العقلاء لم يجعلوا الخبر الحدسي حجة ولكن من دون أن يستنكروا جعل الحجية به من قبل المولى، يوجد فرق بين هذا وبين أن نفترض فرضا آخر، وهو أن العقلاء لم يجعلوه حجة ويستنكرون جعل الحجية له، ليس فقط لم يجعلوه حجة بل يستنكرون جعل الحجية له من قبل المولى. فرق بين الأمرين، بين أن لا يكون العقلاء قد جعلوا الحجية للخبر الحدسي من دون استنكار، وبين أن يكونوا قد استنكروا ذلك. في الفرض الأول لا، الفرض الأول لا يوجب انصراف الأدلة اللفظية عن الخبر الحدسي، مجرد أن العقلاء لم يجعلوا الحجية للخبر الحدسي هذا لا يوجب انصراف الأدلة عن الخبر الحدسي، لا الأدلة إطلاقها ينعقد، والعقلاء لم يجعلوا الحجية الشارع يجعل الحجية، كم من أمر العقلاء لا يجعلون الحجية له والشارع يجعل الحجية، وكم بالعكس، لا توجد ملازمة. فمجرد عدم جعل العقلاء الحجية للخبر الحدسي هذا لا يوجب انصراف الأدلة ولا يسبب عدم تمامية الإطلاق في الأدلة اللفظية عرفا، وهذا بخلاف الفرض الثاني. الفرض الثاني هو فرض أن العقلاء يستنكرون، يعني لا يقبلون لا يتصورون ولا يتعقلون بما هم عرف لا بما هم عقل، بما هم عرف لا يتعقلون جعل الحجية للخبر الحدسي. خب إذا كان هذا يجب الانصراف، انصراف الأدلة عرفا إلى الخبر الحسي، يعني يسبب عدم تمامية الإطلاق في الأدلة اللفظية وشمولها للخبر الحسي. هذا تمام الكلام في المورد الأول. بالأمس قلنا الكلام يقع في موردين، الأول هو الخبر الحدسي وقد انتهى الكلام فيه، تبين أن الخبر الحدسي بما هو خبر لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد. أما الكلام في المورد الثاني وهو الخبر الذي يشك في كونه حسيا أو حدسيا، ما ندري، الثقة جاء وأخبرنا عن شيء ولا نعلم أن إخباره هل كان مستندا إلى إحساسه، خبره حسي، أم كان إخباره مستندا إلى حسه واستنباطه، نشك. بس هو خبر ثقة على كل حال، لكن يشك في كونه حسيا أو حدسيا. خب هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون هذا الخبر خبرا عن شيء ذاك الشيء عادة قابل للإدراك بالحس، عادة ذاك الشيء قابل للإدراك بالحس، مثل الطهارة والنجاسة، طهارة الشيء ونجاسته عادة قابل للإدراك بالحس. واحد يشوف أن فلان شيء تنجس أو يشوف أنه طهر، فلو أخبرت ثقة عن طهارة الشيء أو عن نجاسته وشككنا في أن إخباره هل كان حسيا، يعني هو رأى أن هذا الثوب طاهر طهر أو رأى أن هذا الثوب تنجس حسي، أم كان خبره حسيا، خبر مشكوك الحسية والحسية لكنه خبر عن شيء عادة يقبل الإدراك بالحس مثل الطهارة والنجاسة. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني لا، أن يكون الإخبار إخبارا عن شيء عادة لا يقبل الإدراك بالحس. خب فلا بد من الكلام في هذين الفرضين. أما الفرض الأول، في الفرض الأول الظاهر أنه لم يستشكل أحد، بل ولا ينبغي الإشكال في أنه نبني على أن هذا الخبر حسي. إذا شككنا في أن الخبر عن الطهارة أو النجاسة أو الموت مثلا، لو أخبر الثقة عن موت شخص، الموت أيضا من الأمور التي هي عادة قابلة للإدراك بالحس، فلو أخبر الثقة عن طهارة شيء أو نجاسته أو موت شخص، فهذا الإخبار لو شككنا في كونه حسيا أو حدسيا الظاهر أنه لا إشكال ولا ينبغي الإشكال في أنه نبني على كونه خبرا حسيا، وبالتالي فهو حجة بدليل حجية خبر الواحد. يعني البناء يصير على أنه خبر حسي. قوم لماذا؟ لماذا نبني على الحس عند الشك في الحسية والحدسية؟ لماذا نرجح جانب الحس مع أننا نحتمل أن الخبر حدسي؟ شك، يوجد شك، مع أننا نحتمل أن الخبر حدسي، لماذا نرجح جانب الحس ونقول الأصل هو أنه خبر عن حس؟ هذا البناء على حسية الخبر في موارد الشك، هذا ما هو دليله؟ الدليل والوجه في ذلك كما أفاد المحقق الخراساني رحمه الله هو بناء العقلاء على أصالة الحس. العقلاء يبنون على أصالة الحس، يعني يبنون على أن الخبر خبر حسي. عندما يدور الأمر بين كون الخبر حسيا وكونه حدسيا، هو هالشي يقول الأخون، يقول العقلاء يبنون على أن الخبر حسي. نريد أن نتكلم شيئا ما عن هذه أصالة الحس التي ذكرها الأخون. سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه كان يقول إن أصالة الحس هذه التي ذكرها الأخون ليست أصلا ثالثا مستقلا وراء أصالة الظهور وأصالة حجية خبر الثقة. هذا ليس شيئا ثالثا وراء هذين، بل هو في الواقع مجموع هذين، مجموع هذين هي التي يمكن أن نعبر عنها بأصالة الحس. خب، هذا مطلب يحتاج إلى توضيح، وتوضيحه هو أن بناء العقلاء على أصالة الحس، يعني بناء العقلاء على أن الأصل في الخبر هو ماذا؟ كونه حسيا. هذا البناء قائم على ماذا؟ على أساس وجود نقطة في نفس الخبر تكشف عن كونه حسيا. لعل الذي كان في ذهنكم الشريف قبل كم دقيقة في إشكالكم، لعله في عمق ذهنكم، وهذا الذي أنا أريد أن أقوله، لعله في ذهنكم. العقلاء لماذا يبنون على أن الأصل في الخبر هو أن يكون عن حس؟ لأنه هناك في نفس الخبر نكتة تكشف عن أن الخبر خبر عن حس، يعني نفس الخبر يكشف عن كونه حسيا. وذلك لما ذكرناه مرارا من أن البناء العقلائي، البناءات العقلائية ليست قائمة على أمور تعبدية صرفة. العقلاء ليس عندهم تعبد. العقلاء إذا يبنون على شيء يفهمون نقطة بنائهم، ليسوا متعبدين بحيث يبنون على شيء ولا يدرون لماذا. هذا ليس من شأن العقلاء. تعبد ماكو، تعبد في الشريعة عرف ما عنده تعبد. مثلا العقلاء عندما يحتملون أن هذا الخبر حسي ويحتملون أيضا أنه حسي، يرجحون جانب الحس على جانب الحس ويبنون على ماذا؟ على أن الخبر حسي. ليش يرجحون هذا؟ هيش يعني اعتباطا أو له نكتة؟ لماذا رجحوا الحسية على الحسية؟ البناء على أن الخبر حسي يعني يرفضون الاحتمال الآخر، الاحتمال الآخر يلغونه، لا يعتمدون عليه احتمال الحسية، ويبنون ويرتبون الأثر على كون الخبر خبرا حسيا. لماذا رجحوا هذا الاحتمال على ذاك الاحتمال مع أن الاحتمالين متساويان، احتمال أن الخبر حسي واحتمال أن الخبر حسي؟ هل هذا الترجيح كان تعبديا من قبل العقلاء؟ يعني يرجحون ولا يدرون لماذا، لا يدرون نقطته؟ هذا ليس من شأن العقلاء. هذا الترجيح قطعا كان قائما على أساس أنه انكشف لهم في المرتبة السابقة انكشف لهم أن الخبر حسي، انكشف لهم أن الخبر حسي فلذا رجحوا جانب الحس على جانب الحاس. فإذا رأينا أن العقلاء يبنون في الخبر الذي يحتمل كونه عن حس ويحتمل أيضا كونه عن حاس، يبنون في هذا الخبر على أنه خبر عن حس، هذا البناء العقلائي ليس قائما على أساس ترجيحهم تعبدا احتمال الحس على احتمال الحاس، لا، من دون أن يكون قد انكشف لديهم أن الخبر عن حس. هذا الترجيح حتما كان بسبب أنه انكشف لهم في المرتبة السابقة، انكشف لهم أن الخبر خبر عن حس. خب بماذا انكشف لهم أن الخبر عن حس؟ الكاشف عن كون الخبر خبرا عن حس، الكاشف للعقلاء عن هذا ما هو؟ لابد من وجود الكاشف كشف للعقلاء عن أن الخبر عن حس، فلذا رجحوا جانب الحس على جانب الحس. خب ماذا كان الكاشف الذي كشف لهم؟ الكاشف هو ظاهر كلام المخبر، ظاهر كلام المخبر الظهور هو الذي كشف، ظهور الخبر نفسه كشف عن كونه خبرا عن حس. يعني أن الغالب في الإخبار عن الأمور التي من شأنها عادة أن تدرك بالحس مثل الطهارة والنجاسة والموت، كلامنا في هذه الأمور، كلامنا في الفرض الأول، يعني الإخبار عن شيء عادة يقبل إدراكه بالحس. خب هذه الأمور التي عادة تقبل الإدراك بالحس، الغالب في الإخبار بها هو أن الإخبار بها إنما كان بداعي الإخبار عن حس لا بداعي الإخبار عن حس. يعني كما نحن في باب الجملة الخبرية عندما يقول القائل زيد قائمون، هناك كيف نقول أن هذا الكلام ظاهر في ماذا؟ هذه الجملة الخبرية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في أنه هذا الكلام إنما صدر من المتكلم بداعي الإخبار، يريد أن يخبر عن ثبوت القيام لزيد. ظاهر قوله زيد قائم هو ماذا؟ هو الإخبار عن ثبوت القيام لزيد. هذا الظهور من أين جاء؟ كيف أصبحت جملة زيد قائم أصبحت ظاهرة في الإخبار عن ثبوت القيام لزيد؟ نتيجة أن الغالب في قول القائل زيد قائمون، الغالب فيه هو أنه هذا الكلام قد صدر منه بداعي الإخبار، يريد أن يخبر. نعم قد القائل يقول زيد قائم لكن لا بداعي الإخبار، بداعي المزاح، بداعي اللعب اللهو، قد، لكن هذا نادر. الغالب في قول القائل زيد قائمون هو أن هذا الكلام صدر بداعي الإخبار، يعني حقيقة يريد أن يخبركم عن ماذا؟ عن ثبوت القيام لزيد، يعني مراده الجدي هو الإخبار، ليس مازحا ليس مزاحا. هذا الغالب في قول القائل زيد قائمون هو أن المراد الجدي له هو الإخبار، فهذه الغلبة توجب أن ينعقد لهذه الجملة ظهور في الإخبار، الغلبة توجب أن ينعقد لهذه الجملة ظهور. هنا أيضا عندما يخبرنا الثقة عن شيء من شأنه عادة أن يدرك بالحيث، مثلا يخبرنا عن موت زيد، الموت من الأمور اللي هي قابلة للإدراك عن حيث، أو طهارة أو نجاسة ما كفر. عندما يخبرنا عن شيء هو عادة قابل للإدراك بالحيث من قبيل الموت، موت زيد، عندما يقول مات زيد كأنه يريد أن يقول ماذا؟ كأنه يريد أن يقول أنني أدركت حسا أن زيدا مات، يعني ينعقد لكلامه لإخباره ظهور في ماذا؟ ظهور في أنه أدرك الموت زيد عن حس، كما انعقد لقول القائل زيد قائمون ظهور في أنه يريد أن يخبر ليس يريد أن يتمازح، كما انعقد هناك ظهور لذات الكلام في الإخبار، كذلك هنا ينعقد ظهور لهذا الكلام في أنه يريد أن يقول أنني أدركت موت زيد حسان، فالإخبار عن الموت له ظهور في أنه إخبار عن حس. فإذا كان المخبر ثقة فمقتضى حجية خبر الثقة هو الاعتماد على كلامه، وكلامه ظاهر في ماذا؟ في أن إخباره حسي، ومقتضى حجية ظهور كلامه هو أن كلامه كاشف عن ماذا؟ عن أن خبره حسي. إذن أصالة الحس في الحقيقة تثبت بضميمة أصالة الظهور إلى أصالة حجية خبر الثقة. إذا ضممنا أصالة الظهور يعني قانون حجية الظهور ضممناه إلى قانون حجية خبر الثقة ينتج هذا الذي يعبر عنه بأصالة الحس. فعندما نقول الأصل في الخبر كونه حسيا، لماذا الأصل في الخبر كونه حسيا؟ لأن المخبر الثقة لو أخبر عن شيء عادة يدرك بالحس، لو أخبر عن شيء من هذا القبيل يكون إخباره ظاهرا عرفا في ماذا؟ في أنه أخبر عن حس. عندما يقول لكم شخص أن زيدا مات، هل تحتملون أنه حدث موت زيد؟ ها؟ ما تحتملون أنه حدث موت زيد؟ شايفة لو سامعة، فكلامه ظاهر، هو نفس كلامه ظاهر في أنه جاي يخبر عن حس. ليش؟ لأن الموت عادة مما يدرك بالحس، لا يعني العقلاء لا يحملون كلامه على أنه لعله أخبر عن موت زيد حسان. أخي الموت ليس من الأمور التي تحدث، من الأمور التي تحاس، فنفس ظهور كلامه كاشف عن ماذا؟ نفس ظهور الخبر، خبر عن الموت كاشف عن أن هذا